مجرمين وجعلهم من أهل النار. وكان سبب دخولهم أشياء عدة، منها أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة. وسماهم مجرمين أيضا فقال: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. ويقول الله سبحانه: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ويقول الله أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ويقول أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فترك الصلاة عباد الله جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها على خطر عظيم. وقد جاءت السنة مؤكدة لما جاء في كتاب الله سبحانه. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد بأسانيد صحيحة عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الضياء في المختارة عن أنس وهو في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يتبقى من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: الشيء إذا ذهب آخره لم يبق منه شيء. وجاء عند الترمذي وأحمد من حديث معاذ في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له الوصية العظيمة فقال مما قال: ورأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. واعلموا عباد الله أن تركها يجعل الإنسان قد خفر ذمة الله سبحانه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من ضمن وصايا: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وجاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. فتأمل هذا الحديث يا عبد الله، قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ومفهومه أن من لم يصلي صلاتنا وهو لا يستقبل قبلتنا فليس بمسلم. فحذار حذار عباد الله من ترك الصلاة، فإنها أمر خطير. ولهذا روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وروى ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لم يصلي فلا دين له. ومن أهميتها عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة ويتعهد المسلمين في أمر الصلاة في آخر حياته. فقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن علي وأنس رضي الله عنهما أن النبي كان من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وإن من صور إضاعتها عباد الله إضاعة أوقاتها فلا تصلى في وقتها. فقد فسر بعض المفسرين قوله سبحانه وتعالى: وأضاعوا الصلاة، أي لم يصلها في وقتها، كما جاء عن ابن مسعود. وقال ابن المسيب عليه رحمة الله: لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. و وهذا أمر خطير عباد الله. فالله سبحانه جعل للصلاة أوقات ابتداء وأوقات انتهاء، لا يجوز أداؤها قبل أوقات ابتدائها، ولا يجوز تأخيرها عن أوقات انتهائها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فاختر لنفسك أيها المسلم، فاختر لنفسك يا عبد الله مع من تكون. أتكون مع هؤلاء صناديد الكفر قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أم تريد أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ فحافظ على الصلاة في أوقاتها وأدها كما أمر الله سبحانه، يرجى لك الخير بإذن الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من صور إضاعتها عدم إتمام ركوعها وسجودها والتفريط في أركانها وشرائطها وواجباتها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصل كصلاته أولا، ثم جاء وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع ثم صل كصلاته، ثم جاء وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فحافظ عبد الله على الطمأنينة في الصلاة، فإن ترك الطمأنينة أمر خطير. فقد روى البخاري في صحيحه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع ولا السجود، فقال حذيفة رضي الله عنه: أما إنه لو مات لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وبنحوه جاء عن بلال رضي الله عنه وأرضاه. وإن الذي يتهاون في أمر الطمأنينة سارق من أسوأ الناس سرقة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة من يسرق صلاته. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم الركوع ولا السجود. وفي رواية: لا يقيم صلبه في الركوع ولا السجود. فاحذر عبد الله أن تنقر الصلاة، فتلك صلاة أهل النفاق، لا يتم الركوع ولا السجود ولا يطمئن في صلاته. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فحذار حذار عبد الله أن يتعلق قلبك بالدنيا حتى أنك تسرع في الصلاة لا تقيم ركوعها ولا سجودها، وهمك الأكبر هو أن تسلم من الصلاة ثم تخرج. فحذار حذار عبد الله أن تسرع في الصلاة فتكون من أسوأ الناس سرقة، وقد اتصفت بصفات المنافقين. وإن من إضاعتها عباد الله عدم أدائها في بيوت الله سبحانه، كما قال مكحول الشامي عليه رحمة الله: ضيعوا مساجدها وأوقاتها، ضيعوا مساجدها وأوقاتها فلم يصلوها في بيوت الله. ليس لهم عذر، يصلون في بيوتهم من غير عذر. وقد جاءت النصوص الكثيرة المؤكدة على صلاة الجماعة، فيفهم ذلك من قوله: واركعوا مع الراكعين. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤديها مع أصحابه في وقت الحرب وفي وقت الخوف. يقول الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فانظر في حال الخوف والعدو متربص بهم أن ينشغلوا بغير الحرب حتى ينقض عليهم، ومع ذلك أمرهم الله سبحانه أن يؤدوها جماعة. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة معه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد وهو بعيد الدار عن المسجد والمدينة كثيرة الهوام، فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. فكيف بمن كان في حال السلم وفي حال الأمن وهو صحيح معافى لا يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين؟ فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يتصف بصفات أهل النفاق. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فاحذر عبد الله من إضاعة الصلاة، فقد توعد الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف، وكل من ضيع الصلاة فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغي هو الخسران. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغي هو واد في جهنم، هو واد في جهنم خبيث الطعم خبيث الرائحة، عياذا بالله. وقال أبو عياض: الغي هو واد من قيح ودم. فاحذر عبد الله أن تتبع شهوات الدنيا فتضيع ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وهو أمر الصلاة. فحافظوا عباد الله على الصلاة ولا تضيعوها، وأمروا أولادكم ومن تحت أيديكم بها وتفقدوهم في أمر الصلاة. فقد جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من لهم فضل علينا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا غرق ولا هدم ولا ضرر يا رب العالمين. اللهم غيثا ترحم به البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجمع صفهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.